بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المصنف رحمه الله: بالنسبة لمحمد بن علي بن داود، انظروا صفحة 418 الذين على طبعتنا 418 برقم 613 برقم 613 تقدم معنا محمد بن علي بن داود، أيضا صفحة 443 إلى هذا اللي بين أيدينا، يعني خلاص هذا 613 تقدم معنا برقم 613. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد وهو ابن البادي، قال حدثني أبي وهو عبد الله بن محمد بن علي بن شريعة اللخمي الأندلسي، قال حدثنا عبد الله بن يونس وهو القبري، قال حدثنا بقي بن مخلد إمام أهل الأندلس وأحد كبار أئمة الإسلام، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي ثقة حافظ أحفظ أهل زمانه للمقاطع قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح أبو سفيان الرئاسي ثقة حافظ إمام، قال حدثنا الأعمش أبو سليمان بن مهران أبو محمد ثقة حافظ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آفة العلم النسيان، وإضاعته أن تحدث به غير أهله. كما تقدم أن آفة العلم هو النسيان، هذه الآفة التي يشكو منها كل طالب علم، كل طالب علم يشكو من هذه الآفة ومن هذه العلة، وهي مسألة النسيان. وكما تقدم أن من أسباب نسيان العلم هو تركه، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فلهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعاهد القرآن، لأنك إذا لم تتعاهد القرآن فإنه يتفلت عليك. وما هو القرآن؟ هو الذي قال الله فيه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسره الله للناس، ومع ذلك هو أسرع تفلتا على صاحبه من الإبل المعقلة أو المعقلة في عقلها. فلهذا إذا كان العلم يعني القرآن يتفلت على صاحبه إذا أهمله وترك القراءة فيه، فالعلم من باب أولى. فينبغي لطالب العلم لئلا يضيع علمه أن يذاكر علمه قال وإضاعته أن تحدث به غير أهله، أيضا من الآفات لطالب العلم أو لأهل العلم أنهم يحدثون أو ينشرون العلم في غير أهله. بل ينبغي لمن عنده علم أن يعرف أين يضع علمه، وأن يشتغل بمذاكرة علمه مع من يستفيدون من طرح هذا العلم. فإذا خير طالب العلم بين قرية فيها طلاب علم مذاكرون، وبين أن يبقى في مدينة مع عوام ليس لهم همة في طلب العلم، فلعل مشيه إلى القرية وإن كانت بعيدة من الخدمات والمصالح أولى من أن يبقى بين عوام لا يحملون عنه العلم. وهكذا مناطق يعني تعرف بالحرص على الطلب، ومناطق أخرى يعني ليس فيها الحرص على الطلب من أهلها، إنما ممكن يحتبي أهل المجلس الاحتباء وينصتون بآذانهم لكن بدون كبير فائدة. فلهذا يعني مما يعني ذكره أهل العلم في سبب انتشار علم أبي هريرة على علم عبد الله بن عمرو بن العاص، أن أبا هريرة بقي في المدينة النبوية، وأيضا يعني كان في أماكن الزحام طلاب العلم، بخلاف عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه انزوى، فأدى إلى أن علم أبي هريرة ينتشر أكثر من علم عبد الله بن عمرو، مع أنه على أحد الوجهين في قول أبي هريرة: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر علما مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. هل هذا فيه أن أحاديث عبد الله أكثر من أحاديث أبي هريرة؟ هذا فيه احتمال، وهو أحد الوجهين في معنى هذا الأثر. فلماذا كثرت أحاديث أبي هريرة وصار من المكثرين وصار أكثر صحابي حديثا، مع أن إذا ذهبت تعد أحاديث عبد الله بن عمرو المدونة في كتب السنة يعني التي نبه عليها أهل العلم الحفاظ لا يأتي يعني على ربع ما نشره أبو هريرة. السبب من الأسباب أن أبا هريرة يعني برز لطلاب العلم في أماكن وجود طلاب العلم في المدينة ونحوها، بخلاف عبد الله بن عمرو فإنه انزوى في أماكن قد لا يوجد فيها. فلهذا يعني كما يقول هنا قالوا إضاعته أن تحدث به غير أهله، أن يضيع الزمان مع أناس ليس لهم همة في طلب العلم ولا يحفظون عنه علمه، فيؤدي إلى أن يموت العلم. لكن الصحابة وغيرهم ممن بعدهم الذين كان لهم طلاب نبهاء، هذا كان بعد توفيق الله السبب الأعظم في نشر علمهم، زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وجماعة من هؤلاء الصحابة، يعني انتشر علمهم بسبب طلابهم. قالوا حدثنا وكيع عن أبي العميس، عن أبي العميس هو عتبة بن عبد الله المسعودي ثقة، عن القاسم هو ابن عبد الرحمن أيضا المسعودي، قال قال عبد الله ثقة، قال قال عبد الله آفة العلم النسيان، وقال المصنف وقال علي بن ثابت، الله أعلم من هذا علي بن ثابت. عندكم تعليق الأخ مصطفى؟ علي بن ثابت، وقال علي بن ثابت العلم آفته الإعجاب والغضب، والمال آفته التبذير والنهب. قال وحدثنا أحمد بن عمر وهو ابن عصفور أبو القاسم، قال حدثنا عبد الله بن محمد. من هنا عبد الله بن محمد؟ من عبد الله بن محمد؟ عندنا كثير ممن مر بنا ممن يقال له عبد الله بن محمد، لكن الذي بين أيدينا من هو؟ هو واحد. من هو؟ ها لا ها ابن ميمون؟ لا ها ابن عبد الله؟ ابن من؟ البشيري؟ ما أعرفش البشيري، الإشبيلي ولا البشير؟ ها أنت يا أخي صبر. لا هذاك من مشايخ المصنف، عبد المؤمن بن عبد المؤمن من مشايخ المصنف، لكن هذا شيخ شيخه. أبو محمد إيش؟ السنعاني؟ ليه؟ السنهاجي. عندك هكذا في نسختك السنهاجي في دفترك ولا في نسختك الآن هذا؟ الدفتر؟ لا هو من؟ ها؟ لا ابن الفرضي من مشايخ المصنف، هذا شيخ شيخ المصنف. ها ابن يوسف يعني ابن الفرضي تقصد؟ لا ها ابن أبي مريم؟ لا ها ايه ابن الباجي، أبو محمد ابن الباجي، أبو محمد. قال حدثنا محمد بن فطيس وهو الغافقي الإلبيري إمام حافظ، قال حدثنا مالك بن سيف، وهذا تقدم مالك بن عبد الله بن سيف أو سعيد التويجيبي المصري صدوق، قال حدثنا سعيد بن منصور وهو أبو عثمان الخراساني نزيل مكة ثقة، قال حدثنا خالد بن يزيد. من خالد بن يزيد؟ هو خالد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن بن يزيد الطحان، نسبه إلى جده ثقة ثبت. قال عن عبد الله بن المختار وهو البصري ثقة، قال نكر الحديث الكذب فيه وآفته النسيان، وإضاعته أن تحدثه من من ليس من أهله. نكر الحديث الكذب فيه، هذه آفة ينبغي على طالب العلم كما قال الأوزاعي أن يتعلم الصدق قبل أن يتعلم العلم. قال الأوزاعي: على طالب العلم أن يتعلم الصدق قبل أن يتعلم العلم. وهذا العلم لا، أو هذه الصنعة أو هذا العلم، علم الحديث، لا يرتفع فيه إلا صادق، ومن عرف بالكذب فالله يفضحه. قال: وآفته النسيان وإضاعته أن تحدثه ومن ليس من أهله. وقال أيضا: حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن وهو الزمعي العامري القرشي المصري ثقة تقدم. قال: حدثنا إبراهيم بن بكر وهو اللخمي البيري تقدم. قال: حدثنا محمد بن الحسين وهو أبو الفتح الأزدي الموصلي الإمام الحافظ المشهور صاحب المصنف الجرح والتعديل، ومع ذلك هو ضعيف، ومع ذلك هو ضعيف. قال، يعني يأتي في بعض التراجم يقول: وضعفه أبو الفتح الأزدي، يأتي على ترجمة إمام يقول الذهبي: وضعفه أبو الفتح الأزدي، فيقول: يا ليت الأزدي عرف ضعف نفسه. يقول الأزدي الذهبي معلقا: يا ليت الأزدي عرف ضعف نفسه، يعني يذهب يضعف إمام هو ما عرف ضعف نفسه، هو إمام مشهور مع هذا هو ضعيف. وأيضا ابن حجر في مقدمة الفتح كان يذكر نحو هذا، أن ضعف الأزدي وهو ضعيف. قال: حدثنا العباس بن إبراهيم. العباس بن إبراهيم هو أبو الفضل القراطيسي البغدادي، له ترجمة في تاريخ بغداد وتاريخ الإسلام. قال الخطيب: كان ثقة. وأيضا وثقه الذهبي. العباس بن إبراهيم أبو الفضل القراطيسي البغدادي، وثقه الخطيب والذهبي. قال: حدثنا أحمد بن داود. هناك مجموعة ممن يقال لكل واحد أحمد بن داود، فلم أعرف من هذا الذي بين أيدينا، يعني ترجع على ترجمة التلميذ والشيخ فلا تهتدي، والله أعلم. قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان الإمام الحافظ يقول عن شعبة بن الحجاج قال: رآني الأعمش وأنا أحدث قوما فقال: ويحك يا شعبة. تعلق اللؤلؤ في أعناق الخنازير، الله المستعان. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.